يقول هذا السائل: يوجد عندنا عادة، وهي إذا أخطأ رجل على رجل آخر يقوم الرجال ويصلحون بينهم ويفرضون على المخطي ذبح شاه جزاء له، فهل يجوز هذا أم لا؟ ما بالصلح لا بأس، بالصلح يصلحون بينهم، يقول يا فلان أخطيت على أخيك، نصح بينكم أنك تذبح ذبيحة وتجمع أخوانك عليها، تدعوه تجمع أخوانك عليه جيرانكم ويصلح، يرضون بهذا لا بأس، أو يصلحون بينهم دراهم معلومة يعطيه إياه إذا كان ضربه أو سبه، من باب الصلح. أما جعل قانون للقبيلة يلزم به ما يجوز، هذا الحكم عند الشرع مو عندهم. أما لو أصلحوا بين ناس تضاربوا وأصلحوا بينهم بفلوس أو بلاش تسامحوا أو بعزيمة فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.